وبعضهم قرأها أمرنا بطرقها، أمرنا بتسجيل الميم أي طلبنا فرارها فعصوا فيها، فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم. أو أمرنا بماذا إيه؟ أمرنا جعلناهم وراء مسلطين، وتأمر عليهم أي تسلط عليهم. فكرة أخرى آمرنا مطرفين أي أكثرنا جبابرتها وأمرائها. وفي حديث رقم البخاري لقد أبتجاب أبي لقد أمر أمر ابن أبي فتكفى إنه لا يخاف ملك بني الأخطر. لقد أمر أمر ابن أبي فتكفى كان الكفار يذكرون النبي عليه السلام ويسمونه ابن أبي فتكفى لأنه يرسلون أباه من الله مرعب واضح. فأمر أمر ابن أبي كفة يعني إيه كفر. لكن خلاص الكلام أن القول الصحيح في هذه الآية والراجح هو أن أمرنا مترفيها أي أمرنا مترفيها بالطاعة فعصوا أمرنا فوجب عليهم الوعيد فأهلكناهم كما تقدم في رأيه. أيضا أجاب التفسير عن الإمام الزهري السؤال أمرنا مترفيها فحسبوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. الذين فسقوا ذكر أنهم مترفون لحين أن العذاب والاستبطال أتى على الجميع. الجواب أولا أن غير المطرفين تبع لهم وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبرائنا فأضلونا السبيل. الوجه الثاني أن بعضهم إن عصى الله وبغى وطغى ولم ينههم الآخرون فإن الهلاك يعم الجميع. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم إيه خاصة. الحديث نعم إذا كثر الخبر. ثم قال تبارك وتعالى وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. يعني وكثيرا ما أهلكنا من الأمم الكافرة من بعد زمن نوح كعاد وثمود وفرعون ممن قصت أنباؤهم في القرآن الكريم ومن لم تقص. والقرون جمع قرن يطلق على الزمن المعين وعلى أهله المقترنين فيه وعلى كل أمة هلكت فلم يبق منها أحد. وقص نوح ولم يكن من بعد آدم لأنه أول رسول آداب قومه فاستأصلهم العذاب ففيه تهديد وإنذار للمشركين. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا أي لا يخفى عليه شيء منها فيدرك سرها وعلنها وسيجازي عليها. والآية تدل كما قال الزمخشري على أن الذنوب هي أسباب الهلكة وذلك لأنه لما عقب إهلاكه بعلمه بالذنوب علما أتم دل على أنه جازاهم به. وكما أهلك جزاء القرون من بعد نوح قال وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا يدل على أن إهلاكهم كان بذنوبه. ثم قال تعالى من كان يريد العاجلة أي من كان طلبه الدنيا العاجلة لها يعمل ويسعى وإياها يبتغي لا يوقن بمعاد ولا يرجو ثوابا ولا عقابا من ربه على عمله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد أي ما نشاؤه من ضبط الدنيا عليه أو تكفيرها لمن أراد الله أن يفعل به ذلك أو ما نشاء من إهلاكه بما شاء الله تعالى من عقوبته المعجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ممكن أن نعجل له العقوبة وممكن أن نمهله. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ثم يصلى جهنم في الآخرة مذموما على قلة شكره لمولاه وسوء صنيعه فيما سلف له مدحورا مطرودا من الرحمة مبعثا مخفيا في النار. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وإياها طلب ولها عمل عملها الذي هو طاعة الله وما يرضيه عنه فأولئك كان سعيهم مشكورا أي كان عملهم مشكورا بحسن الجزاء. قال الشيخ الفضلان رحمه الله هذه الآية داخلة في معنى قوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. فالآية الأولى تشير إلى أن من جعل طائر نفسه شؤما والثانية لمن جعله يمنا وخيرا. وفي قوله تعالى وسعى لها سعيها أي ما يحق ويليق بها من الأعمال الصالحة تسير لقوله ومن أراد الآخرة فرح الذي يدرك ماذا يفعل يسعى لها سعيا لائقا بها. فجاء

في هذه الآية الكريمة متوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشرع لأمته على لسانه إخلاص التوحيد في العبادة له جل وعلا، لأنه صلى الله عليه وسلم معلوم أنه لا يجعل مع الله إلها آخر، وأنه لا يقعد مذموما مخذولا. ومن الآيات الدالة دلالة واضحة على أنه صلى الله عليه وسلم يوجه إليه الخطاب ويراد به تشريع لأمته لا نفس خطابه هو صلى الله عليه وسلم. أن في الآية التي بعدها قوله تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو وقال ربك ألا تعبد ألا تعبد إلا إياه يخاطب من الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن هل المقصود أن يشرع ذلك الأمة بدليل أن أبويهما كانا حاضرين أبويهما كانا ميتين فقال وخطا ربك يعني إلا تجعل مع الله إلها آخر أتقعد مذموما مخذولا خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام. وخطا ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فمعنى قوله إما يبلغن إلى آخر الآية أي إن يبلغ عندك والدك أو أحدهما الكبر فلا تقل لهما أف. ومعلوم أن والديه قد مات قبل ذلك في زمن طويل فلا وجه لاضطراب بلوغهما أو أحدهما الكبر بعد أن مات منذ زمن طويل إلا أن المراد التشريع لغيره صلى الله عليه وسلم. ومن أساليب اللغة العربية خطابهم إنسانا والمراد بالخطاب غيره. ومن الأمثلة الشهيرة في ذلك قول الرابع وهو سهل بن مالك الأنتزاري إياك أعني واسمعي يا دار إياك أعني واسمعي يا دار. وسبق هذا المثل أنه زار حادثة ابن لأم الطائي فوجده غائبا فأنبهته أخته وأكرمته وكانت جميلة فأعجبه جمالها فقال مقاصدا لأخرى غيرها ليسمعها فيه يا أخت خير البدو والحضارة كيف تريني تريني في فتاة دارة أصبح يهوى حرة معصارة إياك أهلي واسمعي يا جارة. ففهمت المرأة مراته وأجابته بقولها إني أقول يا فتاة دارة لا أبتغي الزوج ولا الزعارة ولا فراق أهل هذه الحارة فارحل إلى أهلك بالسحارة أي ارحل إلى أهلك بالمحاورة التي وقعت بيني وبينك بالمحاورة تحصلتها وهي كلامك وجوابي له ولا تحصل مني على غير ذلك تبدع لأهلك بالسحارة بهذا الحوار الكلام وما عندي مزيد. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخطاب في قوله لا تجعل مع الله إلها آخر ونحو ذلك من الآيات متوجه إلى المكلف. ومن أساليب اللغة العربية إقرار الخطاب مع خط التعميم لقول طرفة في العصر في معلقة به ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأحفال من لم تزوره فتقعد مذموما مخذولا فتقعد معناها إيه؟ فتطير فتقعد معناها فتطير. ومنه القول الغالب لا يقنع الجارية الصغار ولا الوساحان ولا الجلباء من دون أن تلتفل فكان ذلك أن قعد قعد يعني يصير يقال قعد لا يسأل حاجة إلا قضاها بمعنى صار. والقعود هنا عبارة عن المكر أي تتمكن في الناس مذموم مخذول يعني إيه فتجعل مع الله إلها آخر فتقعد لكم مخذولا كنا إيه فتقعد يعني فتطير بمعنى أنك تمكن في الناس مذموما مخذولا كما تقول لمن سأل عن حال شخص هو قاعد في أسوأ حال ومعناها ماتت ومفي حق مثل عم يقول أنا قاعد أقول لك هذا يعني قاعد أقول لك يعني مستمر ماتت ومقيم سواء كان قائما أم جالسا فليس مقيم قعود حقيقي فتقعد إلى بمعنى تمكث وتقيم. وقد يراد القعود حقيقة لأن من فعل المذموم المخذول أن يقعد حائرا متفكرا وعطر ضغال محامده وهو القعود. وقيل معنى فتقعد مذموما مقولا فتعجب والعرب تقول ما اقعدك عن المجال يعني ايه ما اعجبك. والمذموم هنا هو من يلحقه الذم من الله ومن العقلاء من الناس حيث اشرك بالله ما لا ينفع ولا يضر ولا يقدر عليه. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.